الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فحياكم الله. ها نحن اليوم مع فصل جديد ودرس جديد من دروس العقيدة الواسطية، وبفضل الله عز وجل وصلنا إلى فصل في مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. إذن بداية الأمر، أهل السنة لا ينكرون الكرامات، بل من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادة. فكرامات الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام، وقد دل على ذلك القرآن في أكثر من موضع، ودلت على ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار كثيرة عن الصحابة وعن التابعين. وأنكر هذه الكرامات المعتزلة الذين أنكروها بالكلية، وكذلك الجهمية أنكروا الكرامات، لكن كثيرا ممن يدعيها اليوم أو تدعى له ويدعونها كذبا وزورا على الناس. المعجزة فرق عن الكرامة، فالمعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة. والأئمة المتقدمين مثل الإمام أحمد رحمه الله يسمونها آيات، لكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ، فيجعل المعجزة للنبي ويجعل الكرامة للولي. وجماعة والجماع هذه الأمور كلها يجمعون في الأمر الخارق للعادة، وذلك يرجع إلى ثلاثة أمور: يرجع إلى العلم والقدرة والغنى، يعني يكون عنده علم ويكون عنده قدرة على عمل وصبر وتحمل، ويكون له غنى عما في أيدي الناس. هذه ثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله سبحانه وتعالى: العلم والقدرة والغنى. لا تكون صفة كمال إلا لله وحده، فإنه هو الذي أحاط بكل شيء علمه، هو على كل شيء قدير، هو الغني عن العالمين. لكن ينال العبد من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله عز وجل، بقدر ما الله عز وجل يمده، فيعلم ما علمه الله إياه، ويغنيه ما استغنى، يعني ويستغني بما أغناه الله به، وله قدرة على ما قدره الله عليه. فهذه تكون الكرامة عندهم. طيب، قد يكون أو من خوارق في باب العلم، يعني الخوارق العادات سواء هي المعجزة الأنبياء أو الكرامة الأولياء في باب العلم، تارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناما، وتارة بأن يعلم ما لا يعلمه غيره وحيا وإلهاما، أو إنزال علم ضروري أو فراسة صادقة. وهذا يسمى عنده العلم بالكشف والمشاهدات أو المكاشفات والمخاطبات، فالسماع مخاطبات والرؤية مشاهدات والعلم مكاشفات وهكذا. ويسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة كشفه له. وأما في باب القدرة فهو تأثير، يعني قد يكون همه وصدقه فدعا فاستجاب له، هذه تسمى عندهم قدرة في خوارق العادات. وكذلك تكون في الاستغناء، يستغني عما بأيدي الناس والله عز وجل يغنيه. قد حدثت كرامات كثيرة، منها صحيحة ومنها غير صحيحة. التي غير صحيحة هي كذب، الرواة يروونها كذبا، وهناك ما هي حق وصحيحة، فيجب أن نتبع في ذلك سند كل رواية في كرامة للأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرؤيا الصادقة، قال في المبشرات هي الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له. الحديث هذا في مسند أحمد، في موطأ مالك، بسند صحيح. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، فإذا اجتمع الناس كلهم قال هذا صالح، الله عز وجل يقبل منهم تزكيتهم لهذا الميت، وهكذا. وقد جمع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أنواع المعجزات والخوارق، أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له في ذلك الشأن العظيم. إذن الخوارق ثلاثة أقسام، منها ما هو يكون محمود في الدين، ومنها ما هو مذموم في الدين، ومنها ما هو مباح لا محمود ولا مذموم. فإن كان المباح فهذه فيها منفعة للناس، وإن كان مذموم فهذا إما أن يكون ساحرا أو يكون قد يستخدم الجن، أو أن يكون له حيل والناس يظنونها يعني خارق العادة، هي خارق عادة مذمومة. كيف مذمومة؟ لأنه استخدم الجن أو استخدم السحر في هذا. أما المحمودة في الدين فهي التي تكون من عند الله للولي الصالح، وأما ما هو مباح لا مذموم ولا محمود فهذه مثلها مثل سائر المباحات، وقد يسميها بعض العلماء عبثا ولعبا، يعني خفة يد عنده، لكن هذه لا تسمى سحر لأن خفة يد، مثلا يحرك أصابعه بحركة سريعة فأنت تظن أن عنده أكثر من 10 أصابع مثلا، يعني يقول ذلك، وهذا ليس معناه سحر، وإنما في خفة يدي وسرعة يدي جعلك ترى أن عنده أكثر من 10 أصابع. لكن هل هذا يسمى مذموم أم محمود؟ نقول هذا لا مذموم ولا محمود، لكن حسب النية التي يفعلها الإنسان ويدعيها له. أما المذموم هو ما كان يستعين به بالجن أو يستعين به بساحر، وأما المحمودة فهي التي تكون من عند الله عز وجل للولي. الولي هو كل من كان مؤمنا بالله وتقيا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي يكون لله وليا، يكون لله وليا. إذن قضية أن أهل السنة والجماعة فهم لا ينكرون الكرامات، بل الكرامات أنكرها بالكلية المعتزلة وكذلك الجهمية، وهناك من أثبتوها وغلوا في إثباتها، هناك من أثبتوا الكرامات لكن غلوا في إثباتها حتى جعلوا من صدرت منه فهو ولي الله، وأنها من الدلالة على أن هذا يدعى من دون الله. وهؤلاء هم القبوريون الذين غلوا في كرامات وجعلوا للأولياء والصالحين كذبا وزورا كرامات وخوارق للعادات، للشيخ عبد القادر الجيلاني ولأحمد الرفاعي ولغيره من أولياء، قصص كثيرة. وهناك من توسطوا فأثبتوا كرامات الأولياء وتثبتوا في من صدرت منه، وهذا هو الصواب، هذا هو أهل السنة والجماعة، لا ننكرها ولكن لا نثبتها لكل إنسان إلا من تحقق عندنا بدليل صحيح أنها قد صدرت منه. هذا هو الصواب، إثبات جنسها، وإن يعني ويزنون كل من خرجت منه خوارق العادة على كتاب والسنة، فإن كان من أهل الاستقامة فهي كرامة وولاية وتدل على أنه عبد عبادته صالحة لله عز وجل، والله عز وجل كرمه بهذه الكرامة. وهناك من يعني من يقول الشيخ الإسلام كلمة أثور عن سالف الأم وغيرها وعن من صدر هذه الأم من الصحابة، نعم كقصة أصحاب الكهف في سورة الكهف، هذا لهم من خوارق العادات الذين دخلوا الكهف وآووا إلى الغار 309 سنوات لا يأكلون هذه المدة الطويلة، هذه أيضا كرامة لهم، عاشوا بلا طعام ولا شراب. وكذلك ما جرى لعيسى بن مريم من إبراء الأكمة والأبرص، هذه كلها كرامات ومعجزات. وكذلك عما صدر في الصحابة من هذه الأمة كقصة خالد حين حس السم ولم يصبه شيء، وقصة الذين خاضوا البحر ولم يغرقوا، وكذلك في التابعين، وهي أكثر في التابعين أن الصحابة أقل حاجة إليها حتى يكون لهم، فإنهم كانوا مصدقين بالنبي والناس يعلمون أنهم أصحاب رسول الله، لكن في التابعين قد يحتاج لأكثر، فأيدهم الله عز وجل بذلك. وهكذا أيها الإخوة، كذلك هي باقية في فرق الأمة، سائر فرق الأمة، يعني في فرق الأمة يقصد في أزمان الأمة، هي باقية إلى يوم القيامة، لا ينكرها أهل السنة والجماعة، بل إنهم يصدقون بها، ولكن على من حصلت له بدليل صحيح من كتاب، دليل صحيح بسند مأثور عنه. نعم. وهي قد تكون يعني مثلا، نقول مثلا قول عمر في يا سارية الجبل، عمر كان بالمدينة والسارية في المشرق، والله عز وجل جعله يرى ما لا يراه غيره، كأنه يرى القتال، فقال السارية يا جبل، السارية يا سارية الجبل، الجبل يا سارية الجبل، أي بمعنى سوف يلتف عليكم من الجبل عدو، فتنبه لذلك. وكذلك إخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى، وأورد ذلك ابن حجر في الإصابة. وأيضا قصة الذي عنده علم من الكتاب وإتيانه بعرش بلقيس إلى سليمان، وقلنا أصحاب الكهف ومريم، خالد بن الوليد، وهكذا هي قد حدثت لي كثير من الأمة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون بها، إنما هي آيات وبراهين خارقة للعادة، تسمى للأنبياء معجزة، وتسمى للأولياء كرامة، والله عز وجل يمد بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها، وفي بيان أنها قريبة من عند الله جل وعلا، وأنها محفوظة بحفظه وبمعيته. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأوصي في من يريد أن يعني يكون عنده أكثر إلماما بهذا الأمر وأكثر دقة فيه، فأوصي بكتاب لشيخ الإسلام تيمية، وهو الفرقان في أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأوصي بشرح الشيخ صالح آل الشيخ على هذا المتن، يعني متن أولياء الرحمن أو الفرقان في أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يشرح الشيخ صالح آل الشيخ، هو كتاب مطبوع صغير لكنه ينفع طالب العلم نفعا جيدا في هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.